الأخ يسأل عن كلام شيخ الإسلام في ثناء النار، هل هو متعلق بالكفار أم متعلق بالجهنميين من أهل الإسلام؟ الجواب أنه متعلق بأهل النار جملة وتفصيلا ككل، وهذا القول غير صحيح، والصحيح أن النار لا تفنى، والله تعالى أعلم.